بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب العدد: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حساً أو شرعاً أو وطئها أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلاً وفاقاً لم تعتد للوفاة ومن فارقها حياً قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما أو ممن لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قال رحمه الله: فصل. والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. تقدم أن العدد جمع عدة، وهي في اللغة من العدد وهو الحساب. وأما شرعا فالعدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، وسبق بيان الحكم من العدة. قال رحمه الله: تلزم العدة كل امرأة. تلزم بمعنى تجب، والدليل على لزومها الآية الكريمة، فمنها قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، وهذا خبر بمعنى الأمر. وقال عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذا أيضا خبر بمعنى الأمر. ومعلوم أن الخبر الذي بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد، لأنه حينئذ يكون كأن الأمر مفروغ منه. فهذه الآيات تدل على الوجوب. وقوله تلزم العدة كل امرأة عمومه يشمل سواء كانت زوجة أم أمة، زوجة أم أمة، لكن قوله فارقت زوجها يخرج الأمة، فالأمة عدتها استبرة وليست، يعني الأمة التي يتسرها الإنسان عدتها استبرة وليست عدة بالحيض. يقول فارقت زوجا خلا بها مطاوعة، خلا بها، هذا شرط من شروط وجوب العدة، وهو الخلوة، يعني أن يخلو بها. والدليل على كون الخلوة موجبة للعدة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد قضوا أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر والعدة، وهذا دليل على أن الخلوة تقرر وجوب العدة. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن الخلوة لا تقرر العدة ولا تثبت العدة، وهذا وقد ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله في الجديد، واختاره ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة، وقالوا إن ظاهر الآية الكريمة يدل على أن الخلوة لا عبرة بها، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فظاهر الآية يدل على أن الخلوة لا عبرة بها. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الخلوة لا توجب العدة إذا كان ثم مانع إما شرعي أو حسي، فإذا وجد مانع شرعي أو حسي منع ذلك من العدة، من كون الخلوة توجب العدة. ولكن القول الأول أظهر، الذي عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو أن الخلوة مقررة للعدة كالوطأ. يقول المؤلف رحمه الله: خلا بها مطاوعة. ها؟ أي نعم، كذلك خلا بها مطاوعة. خرج بقوله مطاوعة ما لو كانت مكرهة، فإن الخلوة لو كانت مع إكراه الزوجة فإنها لا تجب العدة. قالوا: لأنه مع الإكراه قد لا يتمكن من أن يقبلها أو أن يمسها أو ما أشبه ذلك. وظاهر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الخلوة تقرر العدة مطلقا، سواء كانت الخلوة سواء خلا بها مطاوعة أم غير مطاوعة، وهذا هو ظاهر ما جاء عن الصحابة، فلا عبرة بكونها مطاوعة أو غير مطاوعة. وعلى هذا نقول: لا يشترط في وجوب العدة أن تكون مطاوعة لعموم قضاء الصحابة، ولأنه قد يتمكن من الوطء والتقبيل واللمس حتى مع كونها مكرهة. يقول: مع علمه بها، مع علمه بها، علم منه أنه لو حصلت الخلوة مع عدم علمه، إما لكونه فاقد البصر لم يرها، وإما لجهله بعينها، فإن العدة لا تجب. لماذا؟ قالوا: لأنه مع عدم علمه بها ينتفي ما تقدم من المس أو التقبيل أو ما أشبه ذلك، وعينئذ تكون كالخلوة بالمرأة الأجنبية، كالخلوة بالمرأة الأجنبية، مع أن ما جاء عن الصحابة أيضا ظاهره العموم سواء علم أم لم يعلم. يقول: مع علمه بها وقدرته على وطئها، يعني يشترط مع العلم أن يكون قادرا على الوطئ وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه من ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما. واشتراط القدرة على الوطئ مما انفرد به المؤلف رحمه الله، وإلا فالمشهور من المذهب وهو الذي في الإقناع والمنتهى أن هذا ليس شرطا، أنه لا يشترط أن يكون عنده قدرة على الوطء، ولذلك أسقط هذا الشرط. ولذلك هذه العبارة قدرته على وطئها ليست موجودة في المنتهى وليست موجودة أيضا في الإقناع، بل وظاهر الآية الكريمة يدل عليها. يقول: ولو مع ما يمنعه منهما، ولو مع ما يمنعه يعني من الوط منهما، يعني من الزوجين، فإذا كان الزوج فيه مانع فإن وجود المانع لا يمنع من وجوب العدة، فلو كان الزوج مجبوبا مقطوع الذكر أو منها ككونها رتقاء فإن العدة تجب، لأنه بخلوته بها استحل منها ما لا يستحله غيره من تقبيل أو لمس أو ما شبه ذلك. يقول: أو من أحدهما حسا كجبه، من أو من أحدهما حسا يعني كما لو كان مجبوبا أو هي كانت رتقاء، أو شرعا يعني مانع شرعي مثل الصوم وكونها حائض أو نفسا. لا، ما يمكن. ها؟ كيف تكون نفسا وتزوجها؟ ما يمكن. لا تمشون تكون حائض ونفسا. هنا نقول: ها، شلون وضعت؟ أي بس ما دام إلى الآن نفاس حتى تطهر من النفاس. يقول: أو شرعا، نقول كما لو كانت صائمة أو كانت حائضة، فإنه في هذا الحال إيش تلزم العدة. يقول: إذن العدة تجب ولو كان هناك مانع حسي أو مانع شرعي من الوطء، متى حصلت الخلوة ولو مع وجود مانع شرعي أو مانع حسي من الوضع فإن العدة تجب. والعلة في ذلك أولا ظاهر قضاء الصحابة، وثانيا أنه استحل منها ما لا يحل لغيره. يقول: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد. يعني وطئها، يعني أن العدة تجب فيما لو حصل وطء، فلو تزوج امرأة ثم دخل بها وطئها ثم فارقها فتجب العدة للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمفهوم الآية أنها إذا طلقت بعد أن مسها أن عليها العدة. يقول: أو مات عنها تجب مطلقا ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. فالموت مقرر للعدة وموجب للعدة مطلقا لعموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولحديث بروع بنت واشق حينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات عنها زوجها قضى أن عليها العدة وأن لها الميراث وأن لها المهر. يقول: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. حتى هنا إشارة خلاف، ولكنها إشارة خلاف ضعيف، إشارة خلاف ضعيف، لأن إشارة الخلاف ثلاث: لو وإن وحتى. فلو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. ولكن هنا يجب أن يتنبه إلى أن مسألة الخلاف، يعني أن كون لو للخلاف القوي وإن للخلاف المتوسط وإن وحتى للخلاف الضعيف ليس باعتبار الدليل، ليس باعتبار الدليل، وإنما باعتبار ما خالفه هو المذهب. يعني حتى في نكاح فاسد ما خالف هذا القول كونه هو المذهب هذا ضعيف، هذا المراد. فهمتم؟ فقوة الخلاف وضعف الخلاف ليس راجعا إلى الدليل، وإنما يرجع إلى كون ما خالف هذا القول إما قوي وإما ضعيف. وأضرب مثالا واضحا، مثلا مر عليكم في أوقات النهي: ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب. هذه حتى إشارة خلاف ضعيف، مع أن الخلاف فيها من أقوى الخلاف بين المسائل في المسائل من حيث الأدلة، لكن نقول حتى ما له سبب الخلاف ضعيف في كون ما قابل ذلك وما خلف ذلك هو المذهب. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وفي قوله فيه خلاف بيان لمعنى الفاسد. فالنكاح منه باطل ومنه فاسد، فالفاسد ما فيه خلاف بين العلماء بمعنى أنهم لم يتفقوا على فساده، كنكاح المرأة بلا ولي أو النكاح بغير شهود. والنكاح الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، كنكاح المعتدة ونكاح ما زاد على الخامسة. وقوله رحمه الله: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. فالنكاح الفاسد، النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في كونه موجبا للعدة، يعني يعامل معاملة الصحيح ويلحق به، ولذلك وقع فيه الطلاق. يعني من أدلة الحاق بالصحيح أنه يقع فيه الطلاق. كيف ذلك؟ نقول: لأن النكاح إذا وقع فاسدا فإن القاضي يأمر الزوجة إذا أراد الفسخ يفسخ النكاح، ويأمر الزوج بطلاقها. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بنكاح فاسد. نقول هنا القاضي إذا كان لا يرى صحة هذا النكاح يفرق بينهما، ثم يأمر الزوج بأن يطلق، يأمره بأن يطلق وجوبا. واضح؟ لماذا يطلق مع أنه نكاح فاسد؟ نقول: لأننا لو لم نأمره بالطلاق وتزوجت، فعند أبي حنيفة تكون تزوجت وهي ذات زوج، فهمتم؟ تقول عند مذهب أبي حنيفة أنها تزوجت وهي ذات زوج، فلأجل أن تقطع علائقها بالزوج الأول نأمره بأن إيش يطلقها، بأن يطلقها. إذن نقول النكاح الصحيح، النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح من حيث إيجاب إيش العدة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن النكاح الفاسد ليس موجبا للعدة، وإنما يوجب الاستبراء فقط، يوجب الاستبراء فقط، بمعنى أننا أن هذه المرأة تستبرأ بحيضة بناء على القاعدة السابقة التي ذكرناها فيما مضى، وهي أن كل فرقة بين الزوجين لا يملك فيها الزوج الرجوع على زوجته يكتفى فيها باستبراء بحيضة. لكن الاحتياط ما مشى على المؤلف، يقول وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. وإن كان باطلا وفاقا يعني بالإجماع، كنكاح خامسة أو نكاح معتدة، فهذا النكاح باطل بالإجماع. يقول لم تعتد للوفاة يعني إذا مات عنها. وفي قوله رحمه الله لم تعتد للوفاة مفهومه أنه أنها تعتد في الحياة، أنها تعتد في الحياة، واضح عبارة المؤلف رحمه الله. وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، فيقال إذا لم تعتد للوفاة مفهوم أنها تعتد للحياة، ولكن هذا المفهوم، هذا المفهوم غير مراد، هذا المفهوم غير مراد، لأنه يقال إذا لم تجب عليها العدة في الوفاة، مع أن عدة الوفاة تجب ولو لم يحصل وطن ولا خلوة، فلأن لا تجب العدة في الحياة من باب أولى. ولو أن المؤلف رحمه الله قال لم تعتد لكفى، لكن في قوله لم تعتد للوفاة إنما عبر بذلك ليبين أنها لا تعتد للحياة، لا تعتد للحياة، وإن كانت عبارته فيها إيهام، لكن مراده رحمه الله أنها إذا لم تعتد للوفاة مع قوة عدة الوفاة، وجه القوة أنها تجب مطلقا، فإذا كانت عدة الوفاة لا تجب فعدة الحياة من باب أولى. ولكن لو قال لا عدة لم تعتد لكان أوضح، لكن المؤلف أراد أن يبين هنا حكم أنها لا تعتد للوفاة ومن باب أولى أنها لا تعتد للحياة. يتلزم العدة إذا وطئها، ذكرنا وقلنا الآية الكريمة من قبل أن تمسهن مفهومه أنه إذا مسها وجبت العدة. يقول لا تعتد للوفاة، ما تعتد، حين نقول قد عبارة يقول لم تعتد للوفاة مفهومه، قد يقول قائل إذن مفهومه أنها لا تعتد، أنها تعتد للحياة، لكن نقول هنا المفهوم إيش مفهوم إيش أولوية وليس مفهوم مخالفة. لا لا، وإن كان النكاح باطلا لم تعتد للوفاة، يعني لو نكحها نكاحا باطلا ومات عنها هل تعتد للوفاة؟ طيب لو لا مفهوم، طيب أحسنت. الآن لو قدر أنه نكح امرأة معتدة ثم مات عنها هل عليها عدة وفاة؟ لا، ما عليها عدة وفاة لأن النكاح الباطل، ولهذا قال المؤلف وإن كان باطلا لم تعتد للوفاة، لأن الباطل وجوده كعدمه. طيب إذا في قول لم تعتد للوفاة مفهومه أنها تعتد للحياة، نقول هذا المفهوم ليس مفهوم مخالف وإنما هو مفهوم أولوية، لأنها إذا لم تعتد للوفاة مع أن عدة الوفاة تجب مطلقا ولو بلا خلوة ولا دخول وط، فالحياة من باب أولى. إذن قول لم تعتد للوفاة أيضا والحياة من باب أولى. ووجه ذلك أن العقد الباطل وجوده كعدمه، والعدة أثر من آثار العقد، فلو أوجبنا العدة في الحياة أو بعد الممات فمعنى ذلك أننا اعتبرنا هذا العقد. الآن العدة أثر من آثار عقد النكاح، فإذا ومن المعلوم أن العقد الباطل لا تترتب عليه آثاره، لأن العقود صحيح وباطل، فالصحيح ما ترتبت آثاره عليه، والباطل ما لم تترتب آثاره عليه. فلو قلنا بوجوب العدة في النكاح الباطل، فمعنى ذلك أننا رتبنا آثارا حكمية على هذا النكاح مع كونه باطلا، وفي هذا مضادة للشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة فلا عدة. جواب هذه الجمل كلها قوله فلا عدة. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى من فارقها، يعني المسألة التي لا تجب فيها العدة الأولى، من فارقها حيا قبل وطئ وخلوة، وهذا كالتصريح بمفهوم أو وطئها فيما تقدم. فمن فارقها زوجها في الحياة قبل الوطئ أو الخلوة فإنه لا عدة عليها، للآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول: أو بعدهما. أو بعدهما يعني بعد الدخول أو الخلوة، أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، يعني تزوجت مثاله تزوجت طفلا لا يولد لمثله وحصل دخول أو خلوة، فإن العدة لا تجب، لأن من شروط وجوب العدة أن يكون الزوج ممن يطأ مثله، وأن تكون الزوجة ممن يطأ مثلها. ولهذا قال ممن لا يولد لمثله لا مثله. طيب، من الذي يطأ مثله ويطأ مثلها؟ الذي يطأ مثله هو بن 10، والتي يطأ مثلها هي بنت 9. ولكن ظاهر الآية الكريمة أيضا خلاف ذلك. ظاهر الآية أن العدة تجب بماذا؟ إيش؟ بالمسيس، ولو كان الواطئ ممن لا يولد لمثله، لقوله عز وجل: من قبل أن تمسوهن. فما دام أنه حصل مسيس فإن العدة تجب، فإن العدة تجب، ولا عبرة بكونه يولد لمثله أو لا يولد لمثله. فمتى حصل وطء، متى حصل وطء جماع ولو كان ممن لا يولد لمثله، فإن العدة تكون واجبة. والخلوة، نعم، فإذا حصل خلوة أو وطء وجبت العدة. يقول المؤلف رحمه الله: أو تحملت بماء الزوج. أو تحملت بماء الزوج، يعني أن المرأة تحملت بماء الزوج، فإن العدة فحينئذ لا تجب العدة، لأنه لم يحصل وطء ولا خلوة. فهمتم؟ فهذا رجل مثلا عقد رجل على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها، ولكن تحملت من مائه وحملت، فإن هذا التحمل لا يوجب العدة. السبب قالوا: لأن الله عز وجل يقول: من قبل أن تمسوهن، فلم يحصل مسيس ولم يحصل خلوة، لمفهوم الآية، لمفهوم الآية السابقة: من قبل أن تمسوهن، وهنا لم يحصل مسيس، بل لصريح الآية، مو مفهوم، لصريح الآية أنه لم يحصل مسيس. وكذلك أيضا قضاء الصحابة أنه إذا خلا وجبت العدة، وهذا لم يخلو فلا تجب العدة. وعلى هذا فمن تحملت بماء زوج قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة، لظاهر الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العدة، إلى وجوب العدة، قالوا: لأن من حكم وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، وإذا تحملت بمائه فالرحم هنا مشغول، الرحم هنا يكون مشغولا، والنظر إلى المعنى لا إلى صورة الفعل. فما دام المعنى الذي من أجله أوجب الشارع العدة بالوطء، فلتجب أيضا بماذا؟ بالتحمل، لأن المعنى واحد وهو انشغال الرحم، وهذا القول أصح. يقول رحمه الله: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. لو قبلها بلا خلوة أمام الناس، يعني قبل الزوجة، أو لمسها بلا خلوة، فإنه لا تجب العدة. والسبب أنه لم يحصل وطء ولا خلوة. لم يحصل وطء ولا خلوة. طيب، خلاصة ما تقدم أن العدة، يعني ما ذكره المؤلف، أن العدة لها شروط كم؟ خمسة. يعني ما ذكر المؤلف لها شروط خمسة. الشرط الأول أن تكون المفارقة زوجة، أن تكون المفارقة زوجة. والشرط الثاني أن يكون الزوج ممن يطأ مثله. والشرط الثالث أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها. هذه ثلاثة. أربعة، أن يكون النكاح غير باطل. والخامس، الوطء أو الخلوة إلا في عدة الوفاة. الوطء أو الخلوة إلا في عدة الوفاة. واضح؟ نعيدها. نقول شروط وجوب العدة خمسة. أولا، أن تكون المفارقة من؟ زوجة، احترازا ممن لو فارق أمه. ثانيا، أن يكون الزوج ممن يطأ مثله. وثالثا، أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها. ورابعا، أن يكون النكاح غير باطل. والخامس، الوطء أو الخلوة إلا في ماذا؟ إلا في عدة الوفاة. إلا في عدة الوفاة. هذه شروط وجوب العدة، وتقدم أن في بعضها نظرا. يعني نقول بإمكانك أن تقول لأن العدة، لوجوب العدة في الفرقة في الحياة ثلاثة شروط تلخصها: كون النكاح غير باطل، كونهما ممن يطأ مثله أو يطأ مثلها، والوطء والخلوة. الوطء والخلوة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وش هو الفصل؟ نعم. والمعتدات ست. المعتدات ست. والدليل على هذا، أعني كونها ستا، التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء، يعني أن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا المعتدات ووجدوا أنها ست. وقوله المعتدات ست يعني ستة أصناف. وبدأ رحمه الله بالأولى، قال الحامل. وإنما بدأ رحمه الله بالحامل، الحامل التي مات عنها زوجها، لأن في عدتها خلافا، هذا واحد. وثانيا، لأن الحمل أم العدد، فيقضي على كل عدة، يقضي على كل عدة. يقول الحامل: وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. الحامل وعدتها من موت وغيره. وش غير الحمل؟ وش غير الموت؟ الطلاق. وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. وقالوا كل الحمل، علم منه أنه لو كان الحمل متعددا وخرج واحد فإنها لا تجب، فإنها لا تخرج من العدة. فلو قدر أنها كانت حاملا بتوأم، توأم كم أكثر شيء؟ سبع. أنا شفت مقطع قبل يومين، 12 12 امرأة ولدت 12 توأم. سبحان الله. والله حاج ما ادري. المهم انهم خرجوا احياء، يعني الظاهر انهم احياء. ها، خمسة. اي سبحان الله. يقول على حسب حجم الحمل. كيف؟ ها، نادر. هي نادر. الغالب ان التوأم، ان الحمل ما يزيد عن اثنين او ثلاثة، يوجد ثلاثة، لكن الغالب ان يعني ما يتجاوز الثلاثة. لكن هذه امرأة ولدت 12. سبحان الله. طيب، إذن الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع الحمل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا فارقها زوجها في الحياة أو بعد الممات فعدتها وضع الحمل، لكن لا بد أن تضع جميع الحمل. ولذا قال: وإلى وضع كل الحمل. كل الحمل. قال الفقهاء رحمهم الله: ولو تقطع في بطنها، لابد أن يخرج. فلو فرض أن هذا الحمل تقطع في بطنها أو أن بعضه تقطع، فلا بد من خروجه، لقوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن نقول الحامل عدتها من موت وغيره. وش غير الموت؟ الطلاق والخلع. نعم. إلى وضع كل الحمل. وظاهره أنه لا فرق بين الحرة والأمة، لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة. قال رحمه الله وهو كذلك، نعم، يقول بما تصير به أمة أم ولد، بما تصير به أمة أم ولد. والأمة إنما تصير أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. ومتى يتبين خلق الإنسان؟ نقول يتبين خلق الإنسان فيما بعد 81 يوما فصاعدا، لأن الجنين يكون 40 يوما في بطن أمه، 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، كم هذه؟ 80، ثم مضغة 40، وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن لا يمكن أن يتبين خلق الإنسان قبل 80 يوما، فما بعد 80 من 81 فصاعدا يمكن أن يتبين ذلك، وغالبه إذا تم له 90. فإذا انقضت 40 الثالثة جاءه الملك ونفخ فيه الروح. إذن ما تصير به أمة أم ولد هي أن تضع ما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. ويترتب على ذلك، يعني هذه المسألة، أن المرأة إذا وضعت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان، فتخرج من العدة بذلك، ويكون الدم الذي خرج منها دم نفاس، ترتب عليه دم نفاس. فهمتم؟ هذه امرأة مثلا تزوجت وطلقها زوجها وهي حامل، وبعد 3 أشهر أو 2 شهر ومثلا نصف ونحو ذلك أسقطت جنينا تبين فيه خلق إنسان، فحينئذ نقول تخرج من العدة، وثانيا أن الدم الذي يخرج منها دم نفاس، وثالثا أيضا أنها صارت من ذوات الحيض، تعتد بالحيض ونحو ذلك. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحمل، لأنه تقدم لنا أظن عنها مرارا أن كل مرحلة من مراحل الحمل لها حكم خاص. تذكرون أو نعيد؟ كل مرحلة من مراحل الحمل لها حكم خاص. قولي كنت أخذتها ولا خصتها ولا؟ كل مرحلة، لعلنا إذا انقضت الحامل نذكرها إن شاء الله. يقول نعم بما تصير به أم ولد. إذن الحامل عدتها وضع الحمل، لكن ما هو الحمل الذي إذا وضعته خرجت من العدة؟ نقول ما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. يقول فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به، لأنه تبين أن هذا الحمل ليس منسوبا إليه. انظر المسألة الأولى، فإن لم يلحقه يعني يلحق هذا الحمل الزوج، إما لصغره صغر الزوج بأن مثل تزوج ابن 8 سنين امرأة وأتت بولد، نقول هذا الولد لو وضعته لا تنقضي به العدة لأنه لا يسب إليه. طيب، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع الذكر والخصيتين، من أين يأتي الولد؟ ما يمكن. أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، فلو فرض أنه تزوجها في أول المحرم وفي شهر جماد الأولى أتت بولد، نقول هنا نتيقن أن هذا الولد ليس من، حتى لو كان الزوج ممن يطأ مثله، لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر، فمعنى ذلك أنه حينما نكحها كان الحمل موجودا، إذن لا يسب إليه. يقول ونحوه، إيش نحوه؟ يعني بأن تأتي به بعد أو فوق 4 سنين منذ أبانها، لأن أكثر مدة الحمل على المشهور كم؟ 4 سنين. يقول وعاش لم تنقضي به. لماذا؟ نقول لأنه لا يلحق به، لأنه لا يلحق به. وانقضاء عدتها منه فرع عن لحوقه به، فإذا لم يلحق لم تنقضي. ثم قال ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أكثر مدة الحمل وأقلها وغالبها، فقال وأكثر مدة الحمل 4 سنين، 4 سنين، وأقلها 6 أشهر، وغالبها 9 أشهر. إذن الحمل له أقل وله أكثر وله غالب، فأقله 6 أشهر، وهذا محل إجماع. والدليل على أن أقله 6 أشهر آيتان، يعني دليل مركب، هذا يسمى الدليل المركب. قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وفصاله في عامين. فإذا أسقطت عامين من 30 شهرا يبقى كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر. إذا لا يمكن أن المرأة تلد ولدا لدون 6 أشهر ويعيش، لكن 6 أشهر يعيش. ولذلك ذكر ابن قتيبة في المعارف أن من الخلفاء من ولد ل6 أشهر وعاش. يقول وأكثر مدة الحمل 4 سنين. إذن هذا الأقل، الأكثر 4 سنين، ولكن هذا ليس محل وفاق. لماذا قال 4 سنين؟ قالوا لأنها أكثر ما وجد، أكثر ما وجدنا أن المرأة يستمر حملها 4 سنوات، 4 سنوات. وقال بعض العلماء أكثر مدة الحمل 10 سنوات، وقيل لا حد لذلك، وقيل لا حد لذلك. وذكروا قضايا أن أناسا بقوا في بطون أمهاتهم مددا طويلة، فذكروا أن الضحاك سمي ضحاكا لأنه خرج من بطن أمه وله سن يضحك. والله أعلم بهذا. ونعم، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وجماعة إلى أن الحمل لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، ولكن الطب الحديث في وقتنا الحاضر يمنعون هذا ويقول إن مدة الحمل لا يمكن أن تزيد على 9 أشهر أو نحوها، وأن ما زاد على 9 أشهر فهو يرجع إلى واحد من أمرين: إما خطأ في الحساب، وإما أن المرأة تتوهم أنها حامل فتأتيها أعراض الحمل. وممن ذكر هذا الدكتور محمد علي البار في كتابه المشهور الإنسان بين الطب والقرآن، ذكر أن مدة الحمل لا يمكن أن تزيد على 9 أشهر، وأن ما زاد على هذه المدة فهو إما خطأ في الحساب وإما توهم الحمل. لكن هذا مع وجود القضايا التي فيها أن نساء استمر الحمل معها 10 سنين، بعضهم يقول 10 سنين، 8 سنين، هذا يصعب. يعني لو جوزنا الخطأ في الحساب شهرا أو شهرين لا يمكن أن نتجاوز إلى سنين طويلة. وأيضا توهم الحمل قد تتوهم أنها حامل واعتيها أعراض الحمل، لكن لا يمكن أن يستمر إلى هذه المدة الطويلة، فيرجع في ذلك إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يرجع للطب الآن، ربما أن هناك أمورا تغير. إذن نقول الأقل الحمل 6 أشهر، ويمكن إذا ولد 6 أشهر أن يعيش. ولذلك كما ذكرت لكم ذكر ابن قتيبة رحمه الله في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، ويقولون إن المرأة إذا ولدت 6 أشهر 7 أشهر يعيش، وإذا ولدت 8 الغالب أنه لا يعيش. الغالب أن المرأة إذا ولدت 8 أشهر يعني قبل أوانه بنحو شهر لا يعيش، وقبل ذلك بشهرين أو نحوها يعيش. يقول المؤلف رحمه الله وغالبه 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح إلقاء النطفة قبل الغالب الحمل 9 أشهر، يعني غالب النساء كذلك. يقول ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. وعلم من قوله قبل 40 يوما أنها بعد ذلك إيش لا يجوز، أنه بعد ذلك لا يجوز، يعني أنه إذا كان علقة فإنه لا يجوز. واضح؟ إذن إلقاء النطفة، إلقاء النطفة، إلقاء ما يكون حملا إذا كان نطفة، إذا كان نطفة فإنه جائز إيش قبل 40. بعد 40 ماذا يكون؟ يكون علقة، لأن العلقة هي الدم، قالوا وهي أصل الإنسان فلا يجوز إلقاؤها. وقيل إنه يجوز، وقيل إنه يجوز إلقاء العلقة، بل ويجوز إلقاء المضغة ما لم تنفخ فيه الروح، ما لم تنفخ فيه الروح، وذلك لأن الحمل قبل نفخ الروح فيه لا حكم له، بدليل أنه إذا سقط لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. ومع ذلك يعني ومع كون هذا جائزا، يعني إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه، فإنه إنما يجوز إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، وليس جوازا مستوي الطرفين، يعني يجوز أن الأمر سيان، لا، إنما يجوز في حالات خاصة، في حالات خاصة للمرأة أن تسقط الحمل. من الحالات الخاصة مثلا لو قدر أنها كما مثلنا فيما تقدم، لو تزوجت رجلا وتبين أن هذا الرجل يعني أنه فاسق مولع بالفواحش والمخدرات وما أشبه ذلك، وغرر بها، غرر به بالنسبة إليها، وأرادت أن تفارقه ولا تحب أن تعلق منه بولد، فأرادت أن تسقط هذا الجنين الذي له مثلا شهران أو 3 أشهر قبل نفخ الروح، فهذا إيش؟ هذا جائز. أيضا لو قدر أن المرأة حملت حملا وكان هذا الحمل يضر بها من الناحية الصحية، أو قيل مثلا إنه مشوه خلقته أو قد يكون مشوها، فلا بأس بإسقاطه، فيتسامح، فيتسامح إذا دعت الحاجة أو الضرورة فيما قبل نفخ الروح. أما بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز بحال، لأنه بعد نفخ الروح يكون آدميا محترما، بدليل أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية البحث في هذه المسألة لأنها حقيقة مهمة. نعم نعم نعم. تعتد بالحيض، إذا حاضت تعتد بالحيض، الدم فساد، أي تصلي ما يمنع الصلاة. إحنا قلنا المذهب شنو من المذهب، أن الدماء كم؟ 5 أنواع، 5 أنواع، حيض ونفاس واستحاضة وفساد ومشكوك فيه، هذه الدماء. نعم نعم. بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر.